الراجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين لدينا أن الجواب الأول المتقدم لا يفي في دفع محظور وجود علم إجمالي مانع عن جريان البراءة. الجواب الثاني الذي يختاره المصنف رحمة الله عليه يتوقف بيانه على استذكار مقدمته. حاصله أنه ثبت في محله أن العلم بإجمالي منجز، وأنه ليس كالشك والجهل، خلافا لما نسب إلى الميرزا القمي رحمة الله عليه. ولكن على الرغم من منجزية هذا العلم الإجمالي، إلا أن منجزيته مشروطة بأركان أربعة. الركن الأول أن يحصل علم بالجامع. الركن الثاني أن لا يسري هذا العلم من الجامع إلى الخصوصية، لأنه إذا صار العلم من الجامع إلى الخصوصية يتحول إلى علم تفصيلي، والكلام في منجزية العلم الإجمالي. هذا هو الركن الثاني. الركن الثالث أن أطراف العلم الإجمالي مع قطع النظر عن كونها أطرافا للعلم الإجمالي، كل واحد من هذه الأطراف يكون موضوعا لجريان الأصل المؤمن. يعني لولا العلم الإجمالي كنا في كل طرف ماذا فعلنا؟ أجرينا الأصل المؤمن. هذا هو الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. وهناك ركن رابع الآن لا يهمنا التعرض له، وإنما نركز على هذا الركن الثالث لارتباطه بما نحن فيه. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ أن الأصل المؤمن مع قطع النظر عن العلم الإجمالي يجري في الأطراف. العلم الإجمالي عبارة عن علم متعلق بجامع زائد شكوك بدوية بعدد الأطراف. لولا العلم بالجامع لجرت أصالة البراءة في كل طرف. مثلا علمنا بحرمة إناء من بين إناءين، إذا جئنا إلى الإناء الأول نشك في حرمته ويصدق عليه رفع ما لا يعلم، إذا جئنا إلى الإناء الثاني أيضا نشك في حرمته يصدق عليه رفع ما لا يعلم. لولا العلم الإجمالي لجرى الأصل في كل واحد من الطرفين، ولكن لأجل العلم الإجمالي تعارض الأصلان، إلا بين ذاتيهما لا يوجد تعارض. تعارض الأصلان باعتبار أن جريانهما ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني معنى ذلك أن المولى رخصك أن تشرب الخمر من أحد الإناءين خمر، فإذا رخصنا في كلا الإناءين فمعنى ذلك أدى إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فبناء على ذلك لما لم يمكن إجراء كلا الأصلين للتعارض بينهما بالمعنى الذي ذكرناه، إجراء أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلم يجري في الأطراف أي أصل. فإذا لم يجري الأصل المؤمن في الأطراف يجب عليك الاجتناب عن جميع الأطراف. من هنا نشأت منجزية العلم الإجمالي، لأن لا مؤمنة، لأن المؤمنة بلحاظ كلا الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، المؤمن بلحاظ أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح، فلم يجر الأصل. فإذا لم يجر الأصل أنت لا يجوز لك أن تقتحم بدون مؤمن، فإذا يحرم عليك كلا الطرفين. ننتبه جيدا، هذا حقيقة الركن الثالث. أما لو فرضنا، يعني كيف يختل هذا الركن الثالث، لو فرضنا في أحد الطرفين جرى الأصل المؤمن من دون أن يعارضه الأصل المؤمن في الطرف الآخر، فحينئذ يختل الركن الثالث، لأن الركن الثالث يبتني على تعارض الأصول في الأطراف، والمفروض أن الأصل في أحد الطرفين لا يجري، فلا يعارض الأصل في الطرف الآخر، ولا يكون جريان الأصل في الطرف الآخر ترجيح بلا مرجح، بل متعين، لأن الأصل في الطرف الأول المفروض لم يجري. فالمقتضي لجريان حديث الرفع في الطرف الآخر موجود، ليه؟ لأنه يصدق عليه لا أعلم الحرمة، والمانع مفقود، لأن المانع هو معارضته مع الأصل الآخر، والمفروض أن الأصل الآخر لم يجري. فإذا جرى الأصل المؤمن في أحد الطرفين ولم يجري في الطرف الآخر، حينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنشف. صار عندي مؤمن فيسقط العلم الإجمالي عن المنشف. واضح هذا الكلام؟ إذا خلاصة المطلب، إذا اختل هذا الركن الثالث تسقط من جزية العلم الإجمالي. لكن لا بمعنى، نلتفت إلى هذه النقطة، أن الطرف الذي لم يجري فيه الأصل لأجل علمنا بالنجاسة في هذا الطرف، إن لو علمنا بالنجاسة في هذا الطرف يختل أي ركن؟ الركن الأول. نحن كلامنا في الركن الثالث، بعد صار العلم من الجامع إلى الخصوصية اختل الركن الأول. بل بمعنى ماذا؟ بمعنى قيام دليل تعبدي منجز أو مرخص لا يؤثر، ويكون الأصل في مورده في طوله. ما معنى في طوله؟ يعني الأصل إنما يجري إذا لم يجري هذا الدليل التعبدي، كما هو الحال في موارد الأمارة. الأصل بالنسبة إلى الأمارة في طولها أو في عرضها؟ في طولها، لأن الأمارة مقدمة على الأصل، الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقهي. والأمارة ليست علما حتى يختل الركنين الأول، نقول صار العلم من الجامع إلى الخصوصية. فإذا قام دليل ظني، مثلا جاءت زينة وقالت لي الإناء النجس هذا الإناء الأسود، والشارع في الموضوعات عبدنا بالبينة، ففي المورد الذي قامت البينة لا مجال لجريان الأصل. ليه؟ لأن البينة أمارة، والأمارة مقدمة على الأصل، فلا يوجد أصل. في الإناء الأسود لم يجر الأصل، فحينئذ يجر الأصل المؤمن في الإناء الأبيض بلا معارض. حينئذ ينحل الحكم العلمي إجمالا، وهذا يسمى بالانحلال الحكمي، بالانحلال الحكمي، باعتبار أن العلم الإجمالي بالوجدان ما زال باقيا. ما زلت أنا عندي علم أن قطرة الدم إما بهذا الإناء أو بذاك الإناء، هذه المنفصلة لم تزل. والأمارة فإذن عبدنا الشارع بأن هذا الذي وقعت فيه قطرة الدم، لأن العلم الإجمالي زال حقيقة، فهذا يسمى بالانحلال. إذا اتضحت هذه المقدمة نطبقها على ما نحن فيه. حاصل ما نحن فيه الشبهة ماذا كانت؟ أنه سلمنا أن آية لا نكلف يرحمكم الله وحديث الرافع يدلان على البراءة، لكن البراءة إنما تجري في الشبهات البدوية، والشبهات التي بين أيدينا كلها مقرونة بالعلم الإجمالي. ليه؟ لأنه كل إنسان يعي التكليف يعرف بأن هناك تكاليف إلزامية لكن لا يعرفها بعينها، فعندنا علم إجمالي. فمن الممكن أن يكون طرف العلم الإجمالي هو شرب التطن، فلا نستطيع أن نجري البراءة فيه. نقول صحيح عندنا علم إجمالي، لم ننكر هذا الأمر، لكن في بعض هذه الشبهات دائرتها واسعة جدا، في بعض هذه الشبهات قامت أمارات اعتبرها الشارع على الحكم، كخبر العدل مثلا، كخبر الثقة مثلا. ففي مورد الشبهات التي قامت على الحكم فيها أمارة معتبرة يجري الأصل المؤمن؟ لا يجري، فيجري في الشبهات الأخرى بلا معارض، فيسقط العلم الإجمالي عن المنشذي. هذا معنى أن هذا العلم الإجمالي اختل فيه الركن، أي ركن؟ الركن الثالث. هذا هو الجواب الذي يتبناه المصنف رحمة الله عليه. فيقول في لا هذا في بحث عندهم في مسألة الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، أن المكلف علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين واضطر إلى شرب أحدهما بعد هذا العلم الإجمالي. نلتفت هناك تفصيل بينهم سوف يأتي في محله. طارة يكون الاضطرار قبل العلم الإجمالي، وأخرى مقارن للعلم الإجمالي، وثالثة بعد العلم الإجمالي. هناك يظهر أثر لهذا الكلام الذي تقوله فيما نحن فيه الآن. حتى لو كانت الأطراف ثلاثة وقامت بينة على نجاسة واحد من هذه الثلاثة، هذا الثالث الذي قامت عليه البينة خرج عن كونه طرفا للعلم الإجمالي بالوجدان؟ خرج أو لم يخرج؟ لم يخرج. فمن المحتمل أن تكون قطرة الدم في هذا الطرف، صحيح؟ ليه؟ هذا معنى الانحلال الحكمي. الآن عندنا ألف شبهة قامت 700 أمارة معتبرة على وجود حكم إلزامي في 700 من هذه الألف. من المحتمل أن تكون المعلوم بالإجمال بوجود تكاليف إلزامية في ضمن وين؟ في ضمن ما قامت عليه الأمارة. ومن المحتمل أن لا يكون. نعم، لو كلامك أين يجري؟ لو فرضنا أن ما قامت عليه الأمارة حتى لو فرضناه علم، يبقى عندنا علم بوجود تكاليف فيما لم يقم عليه علم. هذا يصير مثل العلم الإجمالي الصغير والعلم الإجمالي الكبير الذي يكون المعلوم بالإجمال في الكبير أكثر من المعلوم بالإجمال وين؟ في الصغير. ولكن موردنا ليس من هذا القبيل. يقول الجواب الثاني أن العلم الإجمالي الذي تضم أطرافه كل الشبهات يسقط عن المنجزية باختلال الركن الثالث من الأركان الأربعة التي يتوقف عليها تمجيز العلم الإجمالي، وقد تقدم شرحها في الحلقة السابقة. الذي يهمنا هو الركن الثالث. الركن الثالث أن تكون الأصول المؤمنة جارية في الأطراف لولا العلم الإجمالي، وذلك لأن جملة من أطراف هذا العلم الإجمالي قد تنجزت فيها التكاليف بالأمارات والحجج الشرعية المعتبرة من البيانية، بيان للأمارات والحجج المعتبرة، من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف. ليش قال واستصحاب مثبت للتكليف؟ نعم لا شلون أمر هتكلم على أنهب مخاص نحن لأنه لو كان استصحاب مؤمن، استصحاب فرقه عن البراءة والاشتغال ما هو؟ أن البراءة دائما وأبدا مؤمنة، الاشتغال دائما وأبدا منجز. أما الاستصحاب يختلف اختلافا مستصحب، قد يكون مثبتا منجزا وقد يكون مؤمنا. حتى استصحاب المؤمن لا يجعل الانحلال الحكمي لهذا العلم الإجمالي، لأن الاستصحاب المؤمن من ضمن الأصول المرخصة. نحن لا نتكلم عن أصل مرخص معين، واضح هذا الكلام؟ واضح ليش قال بالاستصحاب المثبت للتكليف من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف. مثل ماذا الاستصحاب المثبت للتكليف؟ ألا نشك من جملة الشبهات لدينا في عصر الغيبة أن صلاة الجمعة واجبة وليست بواجبة؟ الاستصحاب ماذا يقتضي؟ بقاء وجود، بقاء وجود صلاة الجمعة، هذا استصحاب مثبت للتكليف. وهذا الاستصحاب مع جريانه لا يجري الأصل المؤمن. أما البراءة ليش لا تجري؟ لأن البراءة في طول الاستصحاب فلا تجري، مع وجود الأصل التنزيلي لا يجري الأصل غير التنزيلي. أما الاستصحاب النافي للتكليف لا يجري ليه؟ لعدم المقتضي له. ليه؟ لأن اليقين الصادق هو وجود صلاة الجمعة لا عدم الوجوب. واضح هذا المطلب؟ من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف، وفي كل حالة من هذا القبيل تجري البراءة كمثال، يعني يجري الأصل المرخص، أو يقول هكذا تجري البراءة في بقية الأطراف، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي في مقابل الانحلال الحقيقي. الانحلال الحقيقي يحصل بزوال الركن الأول. السيد الخوئي رحمة الله عليه وافق على فكرة الانحلال الحكمي، يرى أن هذا العلم الإجمالي الذي أبرز في الاعتراض غير مناسب للانحلال الحكمي، لكنه صور لنا الانحلال الحكمي بطريقة أخرى. حاصل هذه الطريقة أن كل علم إجمالي يتألف من علم وشك، ولذا سمي علم ماذا؟ إجمالي. وكيف اندفعت شبهة التناقض في العلم الإجمالي؟ ما هي شبهة التناقض في العلم الإجمالي؟ أن أنت من جهة تقول علم، علم ما معنى علم؟ بيان وانكشاف. ومن جهة تقول إجمالي، ما معنى إجمالي؟ عدم علم وعدم انكشاف. كيف اندفعت هذه شبهة التناقض؟ بأن يقال متعلق العلم هو الجامع، ومتعلق الشك هو الطرف. إذن ومن شروط التناقض ماذا؟ وحدة المتعلق والموضوع. إذن حقيقة العلم الإجمالي ما هي؟ بأي مبنى من المباني الآتية في تطوير العلم الإجمالي؟ لا شك أن العلم الإجمالي فيه علم بالجامع، وفيه شك في الخصوصية، وفيه شكوك بعدد أطراف العلم الإجمالي. وهذا معنى ما ذكره السيد الصدر في الحلقة الأولى، أن العلم الإجمالي لابد أن تصدق فيه المنفصل، وهذه المنفصلة بحسب أطراف، الأطراف قد تكون ثنائية، قد تكون ثلاثية، قد تكون أكثر. إذن العلم الإجمالي عبارة عن علم بالجامع زائد شك بعدد الأطراف. ويستحيل أن يوجد علم إجمالي بدون أحد هذين الأمرين. أما الأمر الأول، إذا ما في علم بالجامع أصلا، إذا ما في علم يعني في جهل، إذا الأمر الأول يتحول إلى نقيضه. وأما الأمر الثاني، ما هو الأمر الثاني؟ أنه إذا لا يوجد شك في الأطراف، إذا لا يوجد شك في الأطراف يصبح علم تفصيلي. إذن يستحيل وجود علم إجمالي بدون هذين الأمرين. غاية الأمر قولنا بدون هذين الأمرين طارة يفقد أحد الأمرين حقيقة ووجدانا، فأن يتحول الشك إلى علم حقيقة، وأخرى يفقد أحد الأمرين بتعبد الشافعي. ففي كلا الحالتين لا يبقى عندنا علم إجمالي. فيما نحن فيه فقد أحد الأمرين ببركة تعبد الشافعي. كيف؟ فقل أنت تقول عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في ألف شبهة، عندما تقوم الأمارة المعتبرة على وجود تكليف إلزامي في شبهة، دليل اعتبار الأمارة يجعلها ماذا؟ علما، بناء على أي مسلك؟ على مسلك تكميم الكشف. فعندما تقوم الأمارة على طرف، صار هذا الطرف، أصبحت في هذا الطرف أنت ماذا؟ شاك أو عالم؟ أصبحت عالما. غاية الأمر عالم ماذا؟ تعبد بواسطة تعبد الشارع، لا عالم حقيقي. إذا زال الشك ولو تعبدا. والمفروض أن العلم الإجمالي يتقوم بعلم وزائد ماذا؟ شك. الآن الشك زاد فلم يبقى علم إجمالي. فقرب الانحلال الحكمي بما يسمى بالانحلال التعبدي، كان الشك تعبدا لم يبقى. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن نفس المواد التي استعملها الشهيد الصدر لدفع الإشكال استعملها سيد الخوش، ما في فرق. مواد الشهيد الصدر عندنا علم إجمالي لوجود تكاليف إلزامية في أطراف الشبهات. مادة ثانية قامت أمارات معتبرة على وجود أحكام إلزامية في بعض الشبهات، هذا نفسه مادة لجواب السيد الخوي. غاية الأمر جواب الشهيد الصدر أنه بقيام الأمارات لا تتعارض ماذا؟ الأصول العملية المؤمنة في الأطراف، فتجري في الأطراف الأخرى بلا معارض. بينما السيد الخوي يقول بقيام الأمارات لم يبقى شك في الخصوصية، ومن مقومات العلم الإجمالي وجود الشك في الخصوصية. فالمواد لكلا الجوابين واحدة. واضح المطلب؟ وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام كما عن السيد الأستاذ بأن العلم الإجمالي متقوم بالعلم بالجامع والشك في كل طرف، ودليل حجية الأمارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف، دليل حجية الأمارة مثل آية النبأ سيرة العقلاء، لما كان مفاده جعل الطريقية فهو يلغي الشك في ذلك الطرف، لكن لا يلغيه حقيقة. إذا قال ويتعبد بعدمه، وهذا بنفسه إلغاء تعبدي للعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي يتقوم بالشك في الطرف، وألغينا الشك بالطرف. إذا ألغينا ما يتقوم به العلم الإجمالي فألغينا العلم الإجمالي. صار واضح العبارة؟ هذا التقريب للانحلال لا يرتضيه المصنف رحمة الله عليه. طبعا في إشكال مبنائي هنا، ما هو؟ أنه لا نؤمن بفكرة مسلك جعل الطريقية، هذا إشكال ماذا؟ مبنائي. ثانيا، لو آمنا بأن المجعول في الأمارات الطريقية والعلمية، لكن مع ذلك هذا التقريب للسيد الخوئي لا يصح. والسر في ذلك أن العلم الإجمالي لماذا يجب موافقته القطعية؟ ملاك وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي ما هو؟ عدم المؤمن في الأطراف، ليس كذلك؟ أن العلم الإجمالي يجب موافقته قطعيا، ما معنى يجب موافقته قطعيا؟ يعني في العلم الإجمالي في الشبهة الوجوبية موافقة قطعية بأن ماذا؟ بأن تفعل كل الأطراف. في الشبهة التحريمية بأن تجتنب عن كل الأطراف. لماذا؟ ملاك ذلك هو أنه لا يجري الأصل المرخص، فيكون الاقتحام في الأطراف اقتحام بلا مؤمن، والاقتحام بلا مؤمن عند الأصول والأخبار لا يجوز. فإذن ملاك وجوب الموافقة القطعية هو هذا. لا أنه هناك آية أو رواية أوجبت الموافقة القطعية على عنوان العلم الإجمالي. شوف مرة مثلا يقول الشارع: أيها الناس، إذا علمتم إذا كان لديكم علم إجمالي توافق موافقة قطعية. موضوع وجوب الموافقة القطعية ما هو؟ العلم الإجمالي. فإذا زال العلم الإجمالي حقيقة أو تعبدا لا يبقى وجوب موافقة قطعية. ليه؟ لأن الموافقة القطعية معلقة على هذا العنوان، ولكن نحن لم يرد عندنا هكذا دليل، وإنما حكمنا بوجوب الموافقة القطعية. ليه؟ لأن الاقتحام في كل شبهة يحتاج إلى مؤمن، سواء كنت من الأصوليين أم كنت من الأخباريين تحتاج إلى مؤمن. أين المؤمن؟ البراءة. طب البراءة هنا يعارضها البراءة هنا، فإذن مع التعارض يتصافتان فلا يوجد مؤمن. فبما أنه لا يوجد مؤمن فيجب الموافقة القطعية. فالموافقة القطعية لم تعلق على عنوان العلم الإجمالي، حتى إذا قلت زال تعبدا زالت الموافقة القطعية، وإنما الموافقة القطعية علقت على واقع لا على عنوان. ما هو هذا الواقع؟ عدم المؤمن في الاقتحام. واقع. طبعا هذا الواقع عبرت عنه بهذا العنوان لأن أريد أن أبرزه لكم بألفاظه، ولم يتعلق على عنوان، على واقع. ما هو هذا الواقع؟ أنه لا يوجد مؤمن. فبناء على ذلك سواء قلنا المجعول في الأمارات يرحمكم الله، سواء قلنا المجعول في الأمارات هو العلمية أو جعل الحكم المماثل أو الحجية أو أي شيء آخر يتصور في الوجود، لا يفرق فيه، لأن إذا جرت الأمارة المثبتة للتكليف في مورد زال كيف لهذه النقطة، زال واقع ما علق عليه وجوب الموافقة القطعية. ما هو واقع ما علق عليه وجوب الموافقة القطعية؟ عدم المؤمن. إذا جرت الأمارة مثبتة للتكليف في مورد حتى بأي لسان كانت، إذا جرت في مورد فيجر الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، فواقع الاقتحام بدون مؤمن زال، صار الاقتحام مع، تحول من الاقتحام بلا مؤمن إلى الاقتحام مع المؤمن. ملتفت جيدا؟ فإذا كلام السيد الخوئي إنما يتم فيما لو علقت وجوب الموافقة القطعية على عنوان، فإذا زال هذا العنوان حقيقة أو تعبدا تزول وجوب الموافقة القطعية. ولكن وجوب الموافقة القطعية لم تعلق على عنوان حتى نزيله حقيقة أو تعبدا، وإنما تعلقت بواقع. هذا الواقع إن كان موجودا فتجب الموافقة القطعية، وإن عدم فلا تجب الموافقة القطعية. وبجريان الأمارة في بعض الأطراف لا يبقى يصدق أن جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر يعارضه في هذا الطرف، لأن في هذا الطرف الأصل المؤمن لا يشفي، فبالتالي لا سبيل إلى دعوى الانحلال الحكمي إلا اختلال الركن الثاني. لا يفرق في ذلك بين مسألة جعل الطرف. إذا المصنف هنا ما ذكر المناقشة المبنائية أنه لا نعتقد بهذا المسألة. ويرد على هذا التقريب أن الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي هو التعارض بين الأصول في أطراف العلم الإجمالي كما تقدم، وليس هو العلم الإجمالي بعنوان أنه علم إجمالي حتى يقال إذا عبدنا الشارع بزوال هذا العنوان يحصل انحلال، فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان، وإنما يكون تأثيره تأثير ماذا؟ التعبد. وإنما يكون تأثير التعبد إذا ماذا؟ إذا رفع لنا التعارض، عن طريق رفع التعارض، وذلك بإخراج موارد الأمارات المثبتة للتكليف عن كونها موردا لأصالة البراءة، لأن الأمارة حاكمة على الأصل، فتبقى الموارد الأخرى مجرى لأصل البراءة بدون معارض، وبذلك يختل الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمي. من دون فرق بين أن نقول بمسألة جعل الطريقية وإلغاء الشك بدليل أبعث التفسير على مسألة جعل الطريقية بدليل الحجية، بدون فرق بين أن نقول بكذا أو لا نقول بمسلك آخر، يعني الحكم المماثل أو مسلك الحجيات. فإذا الطريقة الوحيدة وبعبارة أخرى أن التعبد بالدليل المثبت للحكم إن كان قادرا على إلغاء جريان الأصل في مورده، إن حل العلم الإجمالي حتى لو بقي العنوان، حتى لو بقي عنوان العلم الإجمالي. وإذا كان دليل الذي عبدنا بالأمارة المثبتة للتكليف غير قادر على المنع من زوال الأصل يجب الموافقة القطعية حتى لو زال عنوان العلم الإجمالي. ملتفت جيدا لهذه النقطة، حتى لو زال عنوان العلم الإجمالي، لأن نحن لم نتعبد بعناوين وإنما نتعبد بأنه إنما يجوز لك أن تقتحم متى؟ إذا رخصك الشارع. إذا لم يرخصك الشارع لا يجوز لك الاقتحام. صدق عنوان العلم الإجمالي أو لم يصدق، إذا التفت. دليل التعبد إما أن يكون قادر على المنع من جريان الأصل، فحينئذ في الأطراف الأخرى يجري الأصل بلا معارض، فيجوز لك أن تقتحم. ليش؟ لأن يكون اقتحام مع ماذا؟ مع مؤمن. وإذا كان دليل التعبد لا يمنع من جريان الأصل فتتعارض الأصول وتتساقط، فلا يوجد مؤمن حتى لو قلنا بعد ما في علم إجمالي. النتيجة أنت لا يجوز لك أن تقتحم إلا مع مؤمن، ولم يبقى هناك مؤمن لتعارض المؤمنين. فالمدار ليس على صدق العنوان وعدم صدقه حقيقة أو تعبدا. هذا هو تمام الكلام في أي شيء؟ في المانع، فتم المقتضي وفقد المانع. إذن البراءة تجري عند الشك، تجري عند الشك. الآن في قولنا تحديد مفاد البراءة، وإذا ما قلت تجري عند الشك، عند الشك في ماذا؟ هل تجري عند الشك في التكليف أو عند الشك في المكلف به؟ مسلم عند الجميع أن البراءة تجري عند الشك في التكليف. طبعا شك في عندك لا حاجة لجريان به، فالبراءة الذي